هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو بعد الصلاة مباشرة ويمسح يده على وجهه؟ لا أعلم هذا. مش الدعاء مشروع من حيث الجملة، الدعاء مشروع من حيث الجملة، لكن الدعاء بعد الصلاة مباشرة لا أعلم في ذلك نص عن النبي صلى الله عليه وسلم. المعروف أنه صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله بعد الصلاة، ولا أعلم دليلا يدل على أنه كان يدعو مباشرة وأنه يرفع يديه، لكن كان يذكر الله لا إله إلا الله، اللهم أنت السلام، استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له الملك ولا نعبد إلا إياه، ثم يقول لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. لا إله، هكذا كان عليه الصلاة والسلام يذكر الله عز وجل. أما كونه يدعو بعد الصلاة مباشرة ويرفع يديه لا أعلم دليل يدل على هذا. نعم. ماذا يقول المصلي بعد الرفع من الركوع مع ذكر الدليل؟ بعد الرفع من الركوع إذا كان إماما يقول سمع الله لمن حمده، إذا كان إماما أو منفرد، إذا كان إمام أو منفرد يقول سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، ربنا ولك الحمد، هذا إذا كان إمام أو منفرد، أو ربنا لك الحمد، أو ربنا ولك الحمد، أو اللهم ربنا ولك الحمد، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال عبد، كلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. هذا ثبت في ذلك أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا إذا كان إماما أو منفرد. أما المأموم فهو يقول إذا قال الإمام سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد يقول ربنا ولك الحمد أيضا، ولا يقول سمع الله لمن حمده، ويدعو بالدعاء الذي سمعتم، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، حق ما قال عبد، كل لك عبد. إذن المأموم يقول ربنا ولك الحمد، أو اللهم ربنا ولك الحمد، أو ربنا ولك الحمد، يقول هذا ويدعو بالدعاء الذي سمعتم لأنه قد ورد في الأحاديث. نعم. وماذا يقول بعد الرفع من السجود مع الدليل؟ يقول بعد الرفع من السجود ربي اغفر لي، ربي اغفر لي وارحمني وارزقني واكتبني من عبادك الصالحين، ربي اغفر لي وارحمني وارزقني وعافني واجبرني واكتبني من عبادك الصالحين، هكذا ورد في الحديث. نعم. ولو قال ربي اغفر لي جاز. ما هي المواضع التي يرفع فيها اليدان في الدعاء ومتى لا يرفع؟ الدعاء يرفع، ترفع الأيدي عند دعاء الاستسقاء، الاستسقاء ترفع الأيدي، وما يفعله بعض الناس من رفع الأيدي عند الدعاء في خطبة الجمعة هذا لا أعلم دليل يدل عليه. أما رفع اليدين عند الاستسقاء فهذا وردت الأدلة بجواز رفع اليدين عند الدعاء في الاستسقاء أو عند دعاء الاستسقاء. نعم. وهل يجوز رفع اليدين في صلاة الجنازة في التكبيرات الأربع؟ نعم، هذا يجب، ما هو يجوز، يجب، يجب أن ترفع الأيدي في التكبيرات الأربع على الصلاة عند الصلاة على الجنازة. نعم. هل يجوز المسح على الجوربين ولو كان رقيقين؟ لا، العلماء يقولون وهو الأحوط، يقولون لا يمسح على الجورب إلا إذا كان صفيق لا ترى البشرة من خلاله، إذا كان صفيق لا ترى البشرة من خلاله يمسح عليه، أما إذا كانت ترى البشرة من خلاله لكونه رقيق أو خفيف أو لكونه مخرق فلا يمسح عليه، لا يمسح عليه، حتى الخف المخرق عند كثير من العلم لا يمسح عليه. نعم. ما حكم بيع السيارات بالتقسيط؟ جائز بيع السيارات وغيرها، السلع العينية يجوز أن تباع بالتقسيط سواء كانت سيارات أو غير سيارات. نعم. دعاء القنوت في الركعة الثانية من صلاة الصبح هل هذا وارد؟ نعم، هذا ورد فيها حديث، ورد فيها حديث، لكن العلماء يختلفون في هذا، العلماء يختلفون في هذا، بعض أهل العلم يقول لا يقنت في الفرائض إلا عند النوازل، لا يقنت في الفرائض إلا عند النوازل، لأنه قال لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قنت في الفريضة إلا إذا نزلت نازلة بالمسلمين. وبعض العلم يجيزه مطلقا، يجيز القنوت في صلاة الفجر مطلقا سواء كانت تحلت نازلة أو لم تحل نازلة. نعم. بعض الناس ينتقصون علماء الأمة الأموات والأحياء، ما هي نصيحتكم لهؤلاء؟ والله يا إخوان أنا أستغرب من هذا، يعني من هذا العمل ومن هذا المسلك ومن هذا المنهج. لماذا؟ لماذا الاستغراب؟ لأنك يا أخي إذا كان عندك أعمال صالحة ترجو بها الخير في الآخرة وترجو بها الثواب وترجو بها الرحمة في الآخرة، كيف تضيعها بهذا العمل؟ غيبة الناس، الوقوع في أعراض الناس، غيبة العلماء، غيبة عامة الناس. الغيبة محرمة من حيث هي، من حيث هي لعامة الناس، فكيف بالعلماء علماء المسلمين؟ يا إخوان الحديث يقول إياكم والغيبة فإن الغيبة أشد من الزنا. ليش؟ كيف أشد من الزنا؟ قالوا لأن الزنا يغفر بالتوبة، إذا تاب الإنسان توبة صادقة يغفر الزنا، لأنه حق لله عز وجل وحق الله مبني على المسامحة. لكن الغيبة لا، لا تغفر بالتوبة، وإنما تغفر بعفو من اغتبته. فالغيبة مصيبة المصائب. الله عز وجل يقول يقول ولا يغتب بعضكم ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. فيه إنسان في الدنيا يحب أن يأكل لحم الإنسان ميت؟ فيه إنسان يوجد؟ إلا إن كان يعني إن كان عنده خلل عقلي، يعني إذا كان به يعني جنون ممكن، لكن لا يوجد إنسان سوي ويرغب أن يأكل لحم الإنسان ميت. الذي يغتاب كالذي يأكل لحم الإنسان ميت تماما، الذي يغتاب بنص القرآن. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن من أربى الربا، من أربى الربا انتبهوا، استطالة الرجل في عرض أخيه، استطالة الرجل في عرض أخيه. بعض السلف يقول الوقوع في أعراض العلماء بالثلب يعني بالانتقاص يبتلى قبل موته بميتة القلب. هيا شوفوا عاد النهاية. فأنا استغرب، والأمر هذا واقع في كثير من الناس حتى من طلاب العلم. أنا استغرب كيف إنسان عنده حسنات ويضيعها ويقضي عليها بالكلام في الآخرين، لأنك لا تضر من تكلمت فيه أبدا، الذي تكلمت فيه واغتبته لا تضره، لكن الله جل وعلا يكفر عنه سيئات بهذه الغيبة وتضيع أنت حسنات. يذكر أن الحسن البصري رحمه الله أحد التابعين بلغه أن رجلا اغتابه فأرسل إليه طبقا من التمر الجيد الممتاز، فقال يعني نطلبك العفو، لو كان عندنا يعني أفضل من هذا لبعثناه إليك لأنك أهديت إلينا حسنات، أو كما قال رحمه الله تعالى. فالعلماء كانوا يعني يكافئون من اغتابهم لأن في ذلك خيرا لمن اغتابه، للذي وقعت عليه الغيبة. نعم. هل يجوز أن أعتمر عن أخي المتوفي؟ نعم يجوز، إذا كنت اعتمرت عن نفسك يجوز. نعم. وهل يجوز أن أعتمر عن أخي وهو صحيح الجسم؟ لا، النيابة عن الغير لا تصح يا إخوة، النيابة عن الغير في العمرة والحج لا تصح إلا إذا كان الإنسان عاجز، عجزا مستديما لا يرجى زواله، لمرض أو كبر أو ميت، وأن يكون النائب قد حج عن نفسه واعتمر عن نفسه. نعم. هل يجوز الزيادة في سعر أي بضاعة عند البيع المؤجل على أقساط طويلة؟ نعم، إذا كان ابتداء عند العقد يجوز، لكن إذا كان كل ما انتهى الأجل تجدد يعني الزيادة لا يجوز، هذا عمل الجاهلية، وهذا ربا محرم بالإجماع. فإذا كان الاتفاق على البيع بثمن مؤجل عند العقد لا بأس، سواء كان قليل أو كثير. أما إذا كنت تجدد كلما انتهى الأجل ولم يوفي من عليه الدين، تزيد عليه في الربا أو في الفائدة كما يقولون وإلى أجل آخر، فهذا عمل الجاهلية ومحرم بالإجماع. إذا كان الإمام يشرب الدخان هل يجوز أن نصلي خلفه؟ نعم، الصلاة صحيحة وإثمه على نفسه. إذا كانت الصلاة مكتملة الأركان والشروط والواجبات الصلاة صحيحة، لكن الأفضل إذا وجدتم غيره لا تصلوا خلفه. الأفضل إذا وجدتم غيره ولا تصلوا خلفه. في بلدنا يوجد مسجد وفيه قبر والناس يصلون ويتمسحون بالقبر، فهل صلاتنا صحيحة؟ هذه المسألة فيها تفصيل يا إخوان، هذه المسألة فيها تفصيل يطول شرحه. لكن إذا كان القبر تجاه القبلة، فكثير من العلم يقول لا تصح الصلاة في المسجد إذا كان أمام المصلين. أما إذا كان في زاوية أخرى والقبر يعني أدخل إلى المسجد والمسجد كان قد بني قبل، فبعض أهل العلم يقول الصلاة صحيحة والإثم على من أدخل القبر إذا لم يكن جهة القبلة. لكن هذا الأخ يقول يتمسحون بالقبر، هذا شرك يا إخوان، هذا شرك. والنصوص الشرعية دلت على أن كل ذنب يغفر بالتوبة إلا الشرك، إذا مات عليه الإنسان لا يغفر بالتوبة. لحظة يا حجي، كل يعني الشرك إذا مات عليه المشرك أو الكافر، إذا مات على كفره وهو غير تائب منه فهذا لا يغفر، مخلد في النار، لأن الله عز وجل يقول إن الله لا يغفر ماذا؟ ماذا؟ إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. والمراد إذا مات على ذلك، أما إذا تاب قبل الموت فالتوبة تجب ما قبلها. ويقول الله جل وعلا إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه فقد حرم الله عليه الجنة ومأوى النار وما للظالمين من أنصار. والمراد بذلك من مات على ذلك. فالتمسح بالقبر أو الطواف على القبر أو الصلاة عند القبر من أجل صاحب القبر هذا حرام، لا يجوز هذا، والعياذ بالله، قدح في العقيدة. يا إخوان، جميع الأنبياء قاطبة، واقرأوا القرآن وتأملوا القرآن وتأملوا السنة، الأنبياء قاطبة المرسلين ما بعث من نبي إلا وهو يدعو إلى العقيدة وتصحيح العقيدة وتخليص العقيدة. لماذا؟ لأن العقيدة إذا فسدت لا يصح عمل. فالله عز وجل يقول ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. فالشرك يحبط الأعمال، والله يقول ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فالشرك يحبط الأعمال، ولهذا الأنبياء قاطبة يدعون إلى تصحيح العقيدة وتخليصها من الشرك والشوائب، لأن العمل لا يصح مع فساد العقيدة. نعم. أريد أن أعتمر عن نفسي وعن ابن المتوفي، فماذا أفعل؟ بين لي. إذا أردت أولا تعتمر عن نفسك، وبعد ذلك إذا أردت أن تعتمر عن ابنك المتوفي لا بأس. إذا كنت داخل مكة تخرج إلى الحل، وإذا أحرمت من الميقات يعني من أحد المواقيت فلا بأس إن شاء الله. نعم. يقال الصلاة على الميت والطفل، ماذا تعني كلمة الطفل؟ الطفل الصغير يعني الذي لم يبلغ، الطفل الصغير الذي لم يبلغ. والمراد بهذا التنبيه النية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات. فلو لم ينبه على من يصلى عليه كيف ننوي وكيف تصح الصلاة؟ فالطفل هو الذي لم يبلغ، والمراد بهذا التنبيه النية، يعني تنوي من تصلي عليه، تنوي الصلاة على من تصلي عليه. نعم. أنا من مصر وأريد أن أقوم بأكثر من عمرة وأنا في المدينة، فمن أين أبدأ؟ وإذا كنت في مكة فمن أين أبدأ؟ يا إخوان اسمعوا، كثير من علماء الإسلام يكرهون الموالاة بين العمر في زمن متقارب، يكرهون الموالاة بين العمر في زمن متقارب. لماذا؟ قالوا أولا لأنه لم يرد به نص، وشريعتنا مبناها على ورود النص، وثانيا أن في ذلك مشقة على الإنسان، والله يقول وما جعل عليكم في الدين من حرج، ويقول فاتقوا الله ما استطعتم، وثالثا أن العمرة تحتاج إلى أو يعني يجب فيها الحلق والتقصير، من وجوبها من واجباتها الحلق والتقصير، فمن كرر العمرة في زمن متقارب كيف يحلق وكيف يقصر؟ فكثير من العلماء يكرهون الموالاة بين العمر في زمن متقارب، لكن إذا أردت أن تحرم الآن أحرم من ميقات المدينة، وإذا أردت أن تأتي بعمرة من مكة تخرج إلى الحل خارج الحرم وتحرم منها، لكن لا تكثرون الموالاة بين العمر. نعم. جمعت مبلغا من المال لأشتري كرسي متحرك لشخص معاق، ثم سافر الرجل ولم أشتري له الكرسي، فهل يجوز أن أتصدق بالمال على أحد معاق غيره؟ نعم يجوز، نعم يجوز أن تصدق بها على غيره، لأنك إلا إذا كنت تعرفه، إذا كنت تعرف مكانه وتعرف عنوانه وتبعث بهذا إليه لا بأس تبعث به إليه، إذا كنت لا تعرف تصدق به على من حاله كحاله. نعم. بعض الناس إذا رجع إلى بلده من موسم الحج يكتب على البيت حج مبرور وذنب مغفور، فهل هذا من الرياء؟ والله يا أخوان أنا أخشى أن يدخل هذا في الرياء، أخشى أن هذا العمل يدخل الإنسان في الرياء. أنتم تعلمون الصحابي الذي أخبر في الحديث الطويل قال سقط الليلة كوكب، الليلة البارحة كوكب، ثم قال أما أني لم أكن في صلاة، خشي على نفسي الرياء، قال أما أني لم أكن في صلاة ولكني لدغت، يعني لدغته عقرب. فالرياء يحاول المسلم أن يبتعد عن الرياء بقدر الإمكان، لأن الربا يحبط العمل الذي يدخل فيه، الربا شرك أصغر وليس شركا أكبر، يعني لا يحبط كل العمل إنما يحبط العمل الذي يدخل فيه. فعلى كل إنسان يا إخوان أن يحترس من الرياء، الرياء يحترس من الشرك بصفة عامة، سواء كان الشرك الأكبر أو الشرك الأصغر، الشرك الظاهر أو الشرك الخفي، يحترس بقدر الإمكان. نعم. هل يجوز أن أقرأ القرآن ثم أهب ذلك لشخص ميت؟ الأعمال هذه المسألة مختلف فيها بين أهل العلم، لكن كثير من العلماء يقول الأعمال البدنية المحضة كالصلاة وتلاوة القرآن، قالوا هذه لا يهدى ثوابها لأن عمل بدني محض، الذي يهدى ثوابه كالحج لأنه عمل مالي وبدني، وكالصدقة لأنها عمل مالي وبدني لأنها عمل مالي، وكالدعاء، الدعاء لا شك هو عمل يعني بدني لكن ورد به النص. فالأولى يا إخوان، الأولى أن نعمل العمل الذي ليس فيه خلاف بين أهل العلم والذي دل عليه الدليل، حتى يكون هذا الأمر أحوط لنا وأبرى لديننا. نعم. أنا أدعو الله عز وجل بحق النبي صلى الله عليه وسلم، مثال ذلك أقول اللهم ارزقني بحق النبي محمد حبيبك صلى الله عليه وسلم، فهل هذا الدعاء صحيح؟ اسمعوا يا إخوان، اسمعوا اسمعوا، هذا توسل، والتوسل العلماء يقولون لا يجوز إلا في ثلاث حالات، التوسل لا يجوز قالوا إلا في ثلاث حالات. الحالة الأولى أن تتوسل بعملك الصالح، تتوسل إلى الله عز وجل وتطلب منه بعملك الصالح وتقول اللهم إني أسألك بعملي أو بصلاتي أو بدعائي أو بصيامي، تتوسل الله بعملك الصالح أن تعطيني كذا وكذا أو أن تغفر لي أو إلى آخره، هذا جائز ورد به النص. الثاني أن تسأل الله عز وجل بأسمائه وصفاته العلى أن يحقق لك ما تريد، فتقول اللهم إني أسألك بأسمائك وصفاتك العلى وتطلب حاجتك، لأن الله عز وجل يقول ولله الأسماء الحسنى فادعوه فادعوه بها. فالثالث التوسل إلى الله جل وعلا بجاه إنسان أو بحقه، هل يجوز أو لا يجوز؟ هذا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم يجوز أن تتوسل بدعاء النبي بجاه النبي بحق النبي صلى الله عليه وسلم في حياته، لكن بعد مماته لا يجوز. لماذا؟ لأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يستسقون بالنبي صلى الله عليه وسلم في حياته لطلب المطر، يستسقون فيسقون. بعد ممات النبي عليه الصلاة والسلام كانوا يستسقون بعمه العباس، ويقول عمر اللهم إنك إن كنا نستسقي بنبيك فتسقينا، فها نحن الآن نستسقي بحق نبيك فسقينا، بعم نبيك فسقينا. لماذا لم يستسقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد موته؟ لأنه لا يملك لنفسه، النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك لنفسه هذا الأمر، مات عليه الصلاة والسلام. والله يقول قل لا أملك لنفسي، ها ماذا؟ قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا. ويقول الله جل وعلا، هذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، ويقول الله جل وعلا قل إيه، قل لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. فالنبي صلى الله عليه وسلم في حياته يملك، ويوم القيامة يملك الشفاعة عليه الصلاة والسلام، يملك الشفاعة عليه الصلاة والسلام، الشفاعة العظمى، فيشفع للأمة الشفاعة العظمى، فيشفع لهم في الانصراف من الموقف وإلى آخره، والحديث الطويل المعروف. نعم أنا مريض. فعلى هذا ليس لك أن تقول اللهم يسألك بحق نبيك أو بجاه نبيك، اسأل الله بعملك الصالح، اسأل الله عز وجل بأسماء الله الحسنى وصفاته العلى، اسأل يعني لا بأس إذا كان في رجل صالح ترى فيه الصلاح وتتوسم فيه الصلاح وهو حي، لا بأس أن تطلب منه الدعاء أن يدعو لك، هذا جائز. نعم أنا مريض بمرض السكر وأصوم رمضان، ولكن أخشى أن يؤثر علي بمرض آخر مستقبلا، ماذا أفعل؟ إذا قرر الأطباء، إذا الأطباء الموثوق بهم قرروا ذلك، يجوز لك أن تفطر وتطعم عن كل يوم مسكين، إذا الأطباء قرروا ذلك. أما إذا كان الأطباء ما قرروا هذا الأمر فأنت تصوم إن شاء الله، واسأل الله عز وجل الإعانة والشفاء. ما قولكم في عملية التلقيح الصناعي من ليس عنده ذرية؟ إذا كان من نفس الزوج لزوجته جائز، إذا كان من نفس الزوج لزوجته جائز. أما إذا كان من يعني لقاح رجل آخر أو مني رجل آخر أو حيوانات منوية لرجل الآخر ويوضع في رحم امرأة، هذا لا يجوز، لا يجوز، ولا يكون الولد شرعي أيضا. نعم ما قولكم عن العمل في مجال القضاء؟ القضاء خطير يا إخوان العمل فيه، لكن إذا وثق الإنسان من نفسه أنه يعني يكون نزيه ولا يوجد يعني وتوقف الحكم الشرعي عليه، يعني يقبل الحكم القضاء ويساهم في ذلك لأنه قربة إلى الله عز وجل، يساهم في ذلك كالأذان والإمامة وغير ذلك. فالقضاء من حيث الجملة خطير، إذا كان الإنسان يحكم على جهل أو يحكم بالهوى أو يعني لا يتحرى في الأحكام، هذا خطير. النبي صلى الله عليه وسلم يقول القضاة ثلاثة، قاضيان في النار وقاضٍ في الجنة، وبين الحديث القاضي الذي في النار الذي يحكم بالجهل، والقاضي الآخر الذي في النار الذي يعرف الحكم ويخالفه، أما القاضي الذي هو في الجنة هو من يجتهد ويبذل الوسع ويوفق إن شاء الله، والله عز وجل يسدد الأمور ويجعل له التوفيق. ومعلوم أن الإنسان إذا اجتهد فأصاب له أجران، وإذا اجتهد وأخطأ له أجر واحد. نعم ما حكم العمل في البنوك الأجنبية؟ البنوك الأجنبية الربوية لا يعمل فيها الإنسان، يبحث عن إن شاء الله السبل الأخرى المباحة وسيجد إن شاء الله تعالى، من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. نعم ما حكم تكرار الركعتين في الروضة الشريفة أكثر من مرة؟ ما أعلم دليل يدل على فضل الصلاة في الروضة الشريفة، لا شك النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بين منبري وبيتي روضة من رياض الجنة، لكن هل ورد دليل يدل على أن الصلاة فيها تضاعف أو أن لها زيادة فضل، هذا الحكم لا أعلم له دليل. لكن إذا أتيت إلى الروضة صلي فيها ركعتين ولا تضايق من بقية المسلمين من يريد الاتيان إلى الروضة. من حلف على المصحف ووضع يده على المصحف وهو كاذب، هل هذا يعتبر كافر؟ لا ما يكفر، لكن عليه يعني عليه كفارة يمين ويتوب إلى الله عز وجل، ولا يكفر بهذا إلا إذا كان قصده، إذا كان قصده إهانة القرآن أو الاستخفاف بالقرآن هذا يكفر. لكن إذا كان قصده مجرد اليمين فهذا لا يكفر، لكن عمل يعني مخالف وعمل كبيرا من الكبائر فيتوب إلى الله عز وجل ويستغفره وعليه كفارة يمين. وفق الله الجميع يا إخوان. نعم لحظة يا إخوان، هذه يا إخوان اسمعوا، اختلاف العمل لا شك أن الصرافة إذا كانت دنانير بدراهم يعني ذهب بفضة لا شك أن الشرط لصحة الصرف أن يكون يدا بيد في الحال وأن يكون بسعر يومها، هذا ما في إشكال. لكن مع اختلاف العمل، اختلاف العملة، هذا دينار عراقي كما قال الأخ الحاج السائل وهذا دولار أمريكي، مع اختلاف العمل بعض أهل العلم يقول هذه مثل عروض التجارة فيجوز يعني يجوز الزيادة والنقص منها، والله تعالى أعلم بالصواب، الله أعلم بالصواب. وفق الله الجميع.